تخريف مثلا في العقيدة، لا، ولكن الإنسان يحرص على أن يأخذ دينه من ثقة، من إنسان يثق فيه. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآن يعني يوجد الآن في الإذاعة السعودية برنامج طيب جدا، وهو نور على الدرب، هذا من أحسن البرامج. وإلا على كل حال يعني قد يكون هناك برامج غير يعني مفيدة للإسلام المسلم في دينه، لكن مثل هذا البرنامج وما شابهه هذا طيب، لأنه يعني يجيب فيه على الاستفسارات علماء فضلاء محققون، وهو يذاع مرتين في اليوم والليلة، فعلى الجميع متابعته فإن فيه خير كثير. كذلك إذاعة القرآن أيضا عندنا أيضا والحمد لله هي دائما تبث القرآن الكريم، وتبث أيضا كلمات طيبة جيدة وأحاديث مفيدة، فعلى المسلم متابعة ذلك. وكذلك أيضا خطب الحرمين الشريفين يمكن الإنسان يسمعها، وسائل الإعلام تنشرها، يمكن الإنسان سواء المرئية أو المسموعة يمكن الإنسان يعني يتسمع لها، وإذا كان في وقت شغله يمكن يعهد إلى أحد أولاده يسجل هذا، فإن فيها أيضا علم كثير وخير كثير. وهذا في الحقيقة علم يهدى إليك في بلدك وفي مكانك بدون ما تعب. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعبون في طلب العلم، وكذلك أيضا علماء المسلمين كانوا يسافرون المفازات الطويلة في طلب العلم. والعلم الآن أصبح والحمد لله يهدى إلينا بفضل ما يسره الله جل وعلا لنا من هذه الوسائل التي هي سلاح ذو حدين، إن استعمل في خير النفع وإن استعمل في شر ضر، يعني فهي سلاح ذو حدين، إن استعمل في خير نفع وأفاد ونشر العلم، وإن استعمل والعياذ بالله في أغاني وفي شر وفي بلاء صار ضارا، فهو سلاح ذو حدين على حسب من يستعمل. الصحابة كما قلت لكم كانوا يتعبون في طلب العلم، وكانوا يحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام بالتناوب، يعني يوم يحضر فلان واليوم الآخر يحضر فلان، إذا كانوا مشغولين بأعمالهم وأمور معايشهم. وكان جابر بن عبد الله الصحابي الجليل بلغه حديث عن عبد الله بن أنيس وهو في الشام، فاشترى جملا وسافر إليه مدة شهر، رحل في طلب حديث واحد مدة شهر، ومن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يريد أن يتزود من العلم. بلغه حديث عن عبد الله بن أنيس الصحابي الجليل قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، غرلا يعني غير مختونين، وبهما والله أعلم يعلم معناه ليس معهم شيء. الحاصل أنه شخص وسافر من المدينة إلى الشام في طلب هذا الحديث، فهذا يدلنا على حرص العلماء وعلى حرص المتعلمين على طلب العلم، لأن العلم منه ما هو ضروري وواجب عليك، ومنه ما هو فرض كفاية. فالآن العلم الضروري الذي لا تتم عبادتك إلا تتعلم الشهادة، تتعلم أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام حجك، يعني ما أحكام الوضوء، أحكام الغسل، لأنها لا بد أن تعرف هذه الأشياء حتى تتمكن من عبادة ربك. ولهذا يعني يجب على الإنسان أن يتعلم من العلم ما يمكن الإنسان أن يقيم به عبادة ربه، فإن الخليقة وجدوا لعبادة الله جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو سبحانه تكفل لك بالرزق وسخر لك ما في الأرض جميعا فضلا منه سبحانه. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مرة أخرى أكرر: اجتهدوا والزموا طاعة ربكم واحرصوا عليها واعملوا بها، فوالله ما أحسن من الحسنة إلا ثوابها. إذا عرضت عليك صحيفة أعمالك فهي إذا حسنات سررت بها، وما أقبح من السيئة إلا جزاؤها وثوابها. إذا عرضت عليك والعياذ بالله وهي سيئات تجد الإنسان يساء لذلك. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا أدخل القبر وولى عنه أهله وسأل جاءه الملكان وسأله يأتيه شاب كما بينت لكم بالأمس حسن الثياب جميل المحيا طيب الرائحة يعلوه البشر فيسلم على الميت ويقول له من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح وستجدني خير مؤنس. وإذا كان والعياذ بالله على عكس ذلك مختلف للسيئات مرتكب لها والعياذ بالله أتاه رجل قبيح المنظر يعني كالح الوجه أسود منتن الرائحة فيقول له من أنت فوجهك الذي يأتي بالشر قال أنا عملك السيء والعياذ بالله وستجدني شر مؤنس نسأل الله العافية. فيا إخواني مثل ما قلت لكم الأمر جد خطير والأمر هام والخطب جلل فعلى الجميع انتباه لذلك. ويقول الشاعر فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد يعني اللي يزرع زرع ولا يسقيه ما يعيش إذا جاء يحصد ما في ثمرة. الناس اللي سقوا حروثهم فيها ثمار زرعوا الحبوب زرعوا الفواكه وأسقوها أدرت عليهم الربح لكن هل زرع نبت الزرع لكن ما سقي ما يفيد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يقول الآخر من فاته الزرع في وقت البذار البذر يعني إذا كان يعني إنسان شاهد الفلاحين في أوقات يبذرون فيها حروث من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم يعني تندم على ما فعل يندم على سويعات ضاع على عمر فاني على عمر أضاعه على ليالي أضاعها في اللهو والمرح على ليل ضيعة على نهار ضيعة فما شعر إلا وملك الموت يستلم روحه. هناك ما يمكن الإنسان لا يقدم ولا يؤخر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الروح القدس يعني جبرائيل نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وفي القرآن الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني يعني أمهلوني أعطوني مهلة عاين الأمر عاين المصيبة لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل كلا بمعنى حق وردع كلا وزجر كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا الحديث عن موضوع الصلاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث آخر فيما يتعلق بأحكام الوضوء وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها أتحدث لكم فيه إن شاء الله تعالى عن هذه النقاط. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين وأن يجعلهم أحسن حال بعد حجهم من حالهم قبل الحج وأن يثبتنا وإياهم على قوله الثابت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير لما فيه صلاح شعوبهم إنه على كل شيء قدير وأن يوفق عموم المسلمين إلى التمسك بدينه والثبات عليه وأن يدفع عن المسلمين الشرور وأن يهلك أعداء الدين إنه وأن ينصر المجاهدين في كل مكان آمين. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله إمامنا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا عنه. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأنه كما قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة لمن أراد الله به الخير. كذلك أيضا قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الصلاة خلف الشخص القاس الفاسق الحريق الذي يرتكب الذنوب مثل شارب السجائر؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم الصلاة خلف الإنسان الذي يظهر منه الفسق؟ هنا الصلاة كما عرفنا من أعظم العبادات وينبغي أن لا يؤم الناس فيها إلا رجل صالح في دينه لقوله عليه الصلاة وأيضا قارئ للقرآن لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم قوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فلا ينبغي أن يؤمهم فيها إلا صالح. وإذا كان هناك إنسان يظهر المعاصي فهذا إن كان معين جهة الحكومية فهذا تراجع فيه الجهة الحكومية ويطلب منها إما إلزامه بالحق وإما عزله عن المسجد. لكن إذا لم يوجد غيره فإن الصلاة خلف صحيحة ما دام أنه يعني ليس فاسقا في الاعتقاد. يعني ما هو معناه قبوري ولا إنسان مثلا صاحب شركيات فلا يصلى خلفه. لكن إذا كان فسقه في الأمور التي هي يعني من الأمور من المعاصي الظاهرة غير مثلا كحرق اللحية وشرب الدخان فهذا كما قلت لكم يعني ينبغي أن لا يصلى خلفه لكن وأن يرفع به إلى الجهة المعنية مثلا نقله أو إلزامه بالحق. وإذا صلى الإنسان خلفه فصلاته صحيحة. أما إذا كان فاسقا في اعتقاده كان يكون صاحب شركيات والعياذ بالله أو صاحب قبور وما إلى ذلك فهذا لا يصلى خلفه لأنه غير مسلم. نعم. هل يجوز أن نقول للشخص يا حاج؟ لا مانع من هذا الاسم. يعني يكون أن يطلق عليه يا حاج لأنه يعني هو حاج من الحجاج. كونه يقال يا حاج ما لا أعرف هذا ما يمنع. لا مانع من يا حاج. يعني أيها يعني الولاء أن تقول يا أخ يا أخي. لكن لو قلت يا حاج لا أعلم يمنع. الأمر ليس هذا فيه قدح. حتى نقال أنه يعني فيه هضم للإنسان بل في مدح له ثناء عليه لأنه الحمد لله حاج وتفاؤلا بأن إن شاء الله يكون حجه مقبول. فالشاهد أن الأمر في هذا سهل. نعم. ما دام ما ينقص الإنسان ولا يضيره الحمد لله ما في شيء. نعم. لكن الأولى من أن يقول يا أخي يا أخي يا أخ. لكن الناس درجوا على هذا الأسلوب استعملوا يعني مثلا. ولهذا في مكة يقولون لمن حج ومن لا يحج حتى ولو في غير وقت الحج لو جاء إلى مكة يقول الناس يا حاج تفاؤلا إن شاء الله. ما ثواب صلاة الجنازة؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى على جنازة كان له من الأجر كان له قيراط من الأجر ومن حضرها حتى تدفن يعني صلى عليها وحضرها شيعها وحضرها حتى تدفن كان له قيراطان قراط عن كون صلى وقراط عن كون حضر التشيع والدفن. قيل يا رسول الله ما لكم القراط؟ قال كالجبل أو قال كجبل أحد. يعني شيء عظيم قدر عظيم يعني عمل يسير والله جل جلاله من فضله وإحسانه رتب عليه الأجر العظيم. وفي هذا عناية من الله سبحانه وتعالى بالمسلم. هذا من إكرام المسلم كون أنه يعني تصلي عليه وتحضر جنازته ويحصل لك هذا الأجر العظيم. هذا عناية بك أنت أيها المصلي وعناية في مصلى عليه، لأن الغالب الناس يتعاونون مع الشخص الحي، لكن الميت قد يعني الناس يعني يتخلون عنه إلا من شاء الله. ولهذا رغبهم الله سبحانه وتعالى في رفع مكانة هذا المسلم وتشجيع جثمانه بهذا الأجر العظيم. لكن ينبغي أن يكون التشجيع بأدب وسكون، ولا يكون في شيء مما يفعل في بعض تشجيع الجنائز، مثل كون يكون ضجيج، كون يقول وحدوه كلام من هذا معنى، هذا غير بدع، ما لها أصل هذا الدين. لأن المفروض أن الميت يصلى عليه ثم يحمل ويكون الناس وراءه وأمامه يمين وشماله بهدوء وسكينة وتذكر بأن هذا مصير كل واحد. أنت اليوم بشيء هذا بكرة بشيء، اعلم هذا يقين، ما أحد مخلد. واحد بخلد خلد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. الحاصل أن الله جل وعلا حكم بالفناء على هذه الخليقة. الحاصل أنه يعني ينبغي لك تتذكر الموت وما بعد الموت، والمهم ما بعد الموت. يقول الشاعر الموت باب، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الباب كلنا بندخل معه، لكن وش الدار؟ إما جنة صلى الله عليه وسلم عرضها السماوات والأرض فيها ما لذ وطاب من النعيم، حدث عن يعني شيء لا يستطيع الإنسان وصفه، من الأنهار والحور العين والثمار والقصور وغير ذلك. أول عياذ بالله نار تتلظى، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت بعد الباب ما الدار. نعم. رجل يقوم يوميا وتفوته صلاة الصبح ويصلي الصبح عندما تطلع الشمس. هذا يسأل ويقول شخص يقوم يوميا ولكنه تفوت الصلاة الجماعة ويصلي الصلاة عند طلوع الشمس، هذا خطأ. بل ينبغي للإنسان أن يعالج وضعه، لأن أولا بالأمور الآتية: أولا لا يسهر كثير، الإنسان إذا سهر كثير يعجز عن القيام إلا إذا كان عنده من يوقظه، هذا في الغالب. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبلها، أي صلاة العشاء، والحديث بعدها، لأن النوم قبل صلاة العشاء يكسرك عن صلاة العشاء. أحجر بن عشوين الآن ينام إذا قام إلى كسلان، ويكره الحديث بعدها، أي الحديث بعد صلاة العشاء، لأنه مدعاة للتأخر عن النوم فيكسر عن صلاة الصبح. يمكن الإنسان أن يجعل عنده منبه من الساعة الدقاقة، يمكن أيضا يعني يجعل يأمر أحد أهل بيته، يعني إذا كان فيه من يقوم، أحد جيرانه يطلق عليه الباب وهكذا. المهم أن الإنسان يعالج حاله، الشيطان حريص على أهواء بني آدم، ولهذا إذا رقد الإنسان جاء الشيطان وعقد على قفاه ثلاث عقد، ينفث على كل واحدة ويقول عليك ليل طويل فارقد، نم ثلاث عقد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن قام وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت جميع العقد، وأصبح نشيط قوي النفس. وهذا شيء ملاحظ يا إخوان، الإنسان إذا عانى الله قام تجده يكون عنده نشاط، لكن إذا والعياذ بالله ما تحرك يصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله، صلى الله العافية. فالحاصل هذا يفعل هذا الفاعل هذا خطأ، عليه أن يعالج وضعه ويتقي ربه، ويعني يسأل الله الإعانة، والله جل وعلا إذا عانى من حسن النية والله جل وعلا يعين سبحانه وبحمده. نعم. طواف الوداع كم ساعة يبقى بعد ذلك في مكة بعد طواف الوداع؟ هل يشتري أشياء حاجات؟ طواف الوداع هو مأخوذ من كلمة وداع، اللي يعني من قولهم ودع المسافر وأهله إذا أراد أن يسير، معناه أن يكون آخر شيء لك في مكة، إذا قضت أعمالك وأشغالك توادع البيت، تطوف به سبعا وتصلي ركعتين قبل المقام إن تيسر في أي مكان من الحرم. لا مانع من شراء بعض الأغراض التي يستدعيها السفر، مثل بعض المقاضي، ما بعض الهدايا مثلا وماشي، المهم لا يشتري شيئا مثلا بنية التجارة أو الإقامة، وإنما بعض المقاضي التي يحتاجها أو بعض الهدايا أيضا يشتريها، لا مانع من هذا. الأمر في الساعة لا، وأما تحديده في الزمن فلا أعرف للتحديد، لكن إذا كان الإنسان واجع وكان ينتظر رفقة تجمعون أو سيارات تتجمع أو ينتظر يعني شيء يعني ينتهي، فلا مانع منه ولو كان هناك ساعتين ثلاث ما يضر إن شاء الله. هل يجوز الصلاة على من قتل نفسه؟ طيب حرم لو حضر وقت له، لو حضر عليه وقت أو وقتين. نعم. لو حضر عليه وقت أو وقتين وهو في انتظار السيارة يجوز له يحضر الحرم؟ ما في مانع، نعم يحضر الحرم ويصلي. يسأل الأخ ويقول إذا وادع الإنسان مثلا قبيل المغرب وحضر صلاة أو صلاتين فهل يصلي في الحرم؟ نعم، إذا كان يعني في انتظار سيارة يعني أو شيء من هذا يقول تأخر، نعم يصلي في الحرم ما عليه، ولا يلزم إعادة الوداع، يصلي في مرة أو يعني فرض أو فرضين ما في، مثل صلى المغرب والعشاء ما في هذا الشيء، العهد قريب. وأما قاتل والعياذ بالله نفسه، فقتل النفس هذا جريمة كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بسم إنه يتحسى سمه هذا في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه بها في نار جهنم، ومن قتل نفسه من شاهق فإنه أيضا يتردى من هذا الشاهق في نار جهنم. وأما كونه يصلى عليه فالذي يظهر أنه يصلى عليه، لا يعني يدعى له إن شاء الله، لأنه عمل يعني عمل هذا دون الشرك، يعني ليس بشرك، ولكن ولا يعتبر يقارنه كفر، لكنه صاحب معصية عظيمة، يعني صاحب معصية عظيمة، وإذا وافى الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يحكم سبحانه، إن شاء عذب على قدر جرمه وإن شاء عفى عنه سبحانه، الأمر لله سبحانه. كل عمل دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، نعم، يعني داخل في قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو مفهوم القضاء والقدرة، وهل الإنسان مسير أو مخير؟ القدر أو القدرة أو القضاء هذا لها حديث سأتحدث معكم إن شاء الله تعالى فيه في أثناء مرورنا في حديث جبرائيل المشهور لهذا الآن موضوع الحديث، ومعناه يعني أن الله جل وعلا قدر الأشياء سبحانه وتعالى، ومراتب القدر أربع: أولا علم الله عز وجل للأشياء سبحانه وبحمده قبل أن يخلقها، الثاني كتابة ذلك عنده سبحانه وبحمده فإنه كتب ذلك، الثالث مشيئة ذلك، الرابع إيجاده، فالله سبحانه وتعالى يعني ما يكون في ملكه شيئا إلا بعلمه، وقد كتب عنده في اللوح المحفوظ، لأن جاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما يكون هناك في هذا الكون ذرة فما دونها أو أكبر منها إلا والله عالمه، فقد كتب ذلك عنده، ولا يكون إلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي سبحانه وتعالى يخلقه ويوجده. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وأما شو المجبور؟ شك السؤال شو؟ وهل شو اسمه الإنسان مخير أم مسير؟ لا، الإنسان مخير، الله سبحانه وتعالى يعني أعطاك عقل وأعطاك وأنزل عليك قرآنا وأرسل إليك رسول وأعطاك عقل تختار بين ما ينفعك وما يضر، لكنك ما تفعل شيء إلا وقد سبق في علم الله أنك ستفعل، لكن مشيئتك، العبد له مشيئة واختيار وليس مجبور، وإنما أو مسير وإنما هو يعني مخير، لكن عليه يعني يعمل، وما سبق في علم الله أن سيكون فهو الذي سيحصل. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنه بأن بقوله عليه الصلاة والسلام جفت الأقلام، إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلقه الله قلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن لا يوم القيامة، جفت الأقلام وطوي الصحف، قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني أهل السعادة يوفقون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء والعياذ بالله يوفقون لعمل أهل الشقاء. فالعبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الطير: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها الغدو والرواح مع أنها متوكلة على الله عز وجل. والناس اللي يثيرون هذه الأسئلة أو مثل هذا السؤال تجدهم في أمور الدنيا يهرعون إليها ولا يقول: والله إن كان الله كاتب إني أبنجح نجح، كان الله كاتب إني يكون عندي مال كان عندي مال. لا، تجده يسعى ليلا ونهارا جاهدا فيما يصلح الدنيا، وإذا جاء حول أمور الدين أخذ يثير مثل هذه الشكوك. فهذا يا أخواني ما ينبغي. أنت أرسل الله إليك محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه كتابا يتلى إلى يوم القيامة، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بالسنة المطهرة معاني هذا الكتاب، وقال: تركتكم على المحجة البيضة، يعني على الجاد، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلى كل حال العبد مأمور بالعمل. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا الرسول بشير ونذير، بشير لمن أطاعه بالجنة ونذير لمن عصاه بالنار. فعليك يا عبد الله أن تعمل ولا تتكاسل ولا يوسوس عليك الشيطان يقول: إن كان الله كاتب إنك مؤمن فأنت مؤمن، وإن كانك غير ذلك فأنت غير ذلك. لا، جد واجتهد، وطريق الإيمان واضح، هذه الطرق واضحة. وإذا أشكل عليك شيء فاسأل عنه من تثق فيه من إخوانك من طلبة العلم. الله جل وعلا ما عذر أحد بالجهل، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأمر واضح وجلي. الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء محفوظ ومكتوب. وبين الله جل وعلا للناس البيان الكافي الشافي والهداية. هداية القلوب هذه بيد الله عز وجل، ملك لله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، يقول الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد والتعليم فهي للرسل ولأتباع الرسل من الدعاة والمصلحين، وهي المذكورة في سورة الشورى بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه وبحمده. نعم. ما حكم الصلاة إذا نام عنها العبد، وهل تكون في صلاة الحاضرة؟ قضاء رفع القلم عن ثلاث، وهل يمكن صلاتها في جماعة أم لا؟ يسأل الأخ ويقول: إذا مثلا إنسان نام عن صلاة ثم قام وصلىها فتكون أداء أم قضاء؟ أولا، مثل ما مر من قليل قلت لكم، ينبغي للإنسان يتعاهد نفسه ولا يتخذ السلطان النوم عذرا له يترك به الصلوات، يقول: والله أنا نائم. لكن لو اغتر مرة أو مرتين حصل له يعني مثلا ما عنده منبه قل لك يعني مثلا، فإنه يصلي إذا استيقظ. وتكون هذه إن كانت في الوقت فهي أداء، وإن كان الوقت قد خرج فهي قضاء، وتصلى جماعة إذا أمكن هذا، وتصلى أيضا فرادى إذا كان الإنسان شخصا والحالة، لكن كونه يتصلى جماعة نعم تشرع لها الجماعة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كان سائرا في بعض رحلاته الميمونة الموفقة، فنام آخر الليل، أمر الجند بالنزول آخر الليل، قال: من يكلأنا الليلة، يعني من يحرسنا حتى يوقظنا صلاة الصبح. فقال بلال رضي الله عنه أنا أكلأكم. فبلال استند على الرحل، الشداد اللي يوضع على البعير، يعني هو الشداد سمى الرحل، استند عليه. نام الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وبلال استند ونام رضي الله عنه لحكمة التشريع يريده الله جل وعلا أن يعلم ويظهر. فلما نام ما استيقظ أول من استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقد ضربتهم الشمس ضحى. فقال عليه الصلاة فأمر عليه الصلاة والسلام بالمسير من هذا المكان وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. فلما تجاوز هذا المكان أمر بلالا فأذن الضحى صلاة الفجر ثم أقام وصلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الفجر ضحى ولها يعني في الضحى. وهذا دليل على أن يعني أن الشمس قد ضربتهم. فهذا دليل صلى بعد الشمس ارتفاع الشمس نعم. وهذا دليل على أن الصلاة الفوائتة تقضى جماعة وعلى أن الإنسان إذا نام أدى الصلاة ولا شيء عليه. لكن مثل ما قلت لكم لا يتخذ هذا عادة وديدا ينوم كل يوم يسهر لين الفجر أو قبل الفجر وينام يقول والله خلاص النوم أفي التفريط وينوم الأخير هذا الضحى. لا لا ما لا بس أقول لو حصل مرة شيء من هذا أو مرتين. والدليل على هذا على أن الصلاة تقضى إذا ذكرها أو نام عنها قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والدليل على هذا قوله جل جلاله أقم الصلاة لذكري. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا الحديث قال تلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. نعم.